والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قوله جل وعلا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك. الرسول صلى الله عليه وسلم في شوق إلى لقاء جبريل عليه السلام، فأحب أن يكثر من زيارته، فعرض عليه ذلك، فأنزل الله جل وعلا جوابا للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول جبريل عليه السلام وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي نزولنا إلى الأرض وصعودنا من الأرض إلى السماء كله بأمر الله جل وعلا وليس باختيارنا، وإنما نمتثل أمر الله. فأنا كأن جبريل عليه السلام يقول أنا عبد مأمور فأأتمر، فليس نزولي من تلقاء نفسي، وروي أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور، فقيل عن ذي القرنين، وعن أمور أخر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم غدا أخبركم، وكأنه لم يقل إن شاء الله. فتأخر جبريل صلى الله عليه وسلم عن النزول إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قيل تأخر 40 يوما، وقيل 15 يوما، وقيل 12 يوما، وقيل 3 أيام. فلما نزل جبريل عليه السلام وكان قد أبطأ على محمد صلى الله عليه وسلم قال لقد أبطأت علي حتى ظننت أن بربي علي موجده. فقال الله جل وعلا جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالآية جاءت من قول الله جل وعلا كأن جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس نزولنا أو نزولي بأمري، وإنما هو من قبل الله جل وعلا. والتنزل قيل بمعنى أنه النزول ببطء، وقيل بمعنى النزول إلا بأمر ربك، يعني بأمر الله جل وعلا لي أو لأحد واحد من الملائكة بالنزول، فإذا أمرنا نزلنا. له ما بين أيدينا، ما أمامنا من أمور الآخرة كلها لله جل وعلا، وما خلفنا ما تركناه خلفناه وراءنا من أمور الدنيا، وما بين ذلك وقت الحال إلى قيام الساعة، أو ما بين النفختين ما بين الدنيا والآخرة. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، فهو جل وعلا المالك المتصرف وحده لا شريك له. وما كان ربك نسيا، فالله جل وعلا لا ينسى ولا يتعرض له النسيان، فهو جل وعلا عالم بأحوال عباده لا يغفل عنهم ولا ينسى شيء من أمورهم. وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. رب السماوات خالقهما ومالكهما ومالكها ومن فيها، رب السماوات والأرض ورب الأرض ومن فيها، وما بينهما ما بين السماء والأرض، ورب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رب السماوات والأرض. وكأنه كالتعليل لما سبق، ما وما نتنزل إلا بأمر ربك، لأن له ما بين أيدينا وما خلفنا، ولأنه رب السماوات والأرض. فليس لنا تصرف إلا بأمره، لأنه هو المالك المتصرف في جميع خلقه بما شاء وكيف ما شاء جل وعلا. فاعبده، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ما دام أنه هذه صفته فاعبده واصطبر لعبادته، اصبر عليها ولا تلتفت إلى غيره، لأنه هو رب العالمين وهو المعبود حقا وحده لا شريك له، وعبادة ما سواه باطلة، عبادة ما سواه خسارة على العابد وهلاك وضياع، لأن ما سوى الله لا يدري عن عابده، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فهو محيط بعباده وقريب منهم ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما توسوس به النفس. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل تعلم له سميا؟ هل له مثيلا جل وعلا في الإحاطة والعلم والاطلاع والسمع والبصر والاستفهام للإنكار، يعني لنفي لا سمي له ولا شبيه له ولا ند له تعالى وتقدس؟ فليس له مثيل ولا نظير. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له مثيلا؟ قيل بهذا معنى صحيح، هل تعلم له سميا بالاسم، شريكا له في الاسم؟ فلم يسمى الله سواه، ولا شريك له جل وعلا في سائر أسمائه، وإن سمي بعض المخلوقين ببعض الأسماء المشابهة في اللفظ لأسماء الله جل وعلا، لكن شتان بينهما، فيجوز أن يسمى بعض المخلوقين ببعض الأسماء، كما قال الله جل وعلا: وقالت امرأة العزيز، والله جل وعلا العزيز، وسمى ملك مصر في زمنه بالعزيز، وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والله جل وعلا حفيظ عليم. لكن في اللفظ فقط، في الاسم فقط دون المعنى، فعزة الله جل وعلا تليق به، عزة كاملة من جميع الوجوه، وعزة عزيز مصر بين قومه: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم، حفظ وعلم ممكن أن يحصل من مخلوق، فأنا متصف بهذه الصفة، لكن لا يعلم كل شيء ولا يحفظ ما بعد عنه، وإنما يحفظ ما بين يديه، والله جل وعلا حفيظ لكل شيء، عليم بكل شيء جل وعلا. هل تعلم له سميا؟ لا سمي له ولا مثيل له ولا ند له تعالى وتقدس. وفي هذه الآية نفي الشبيه والند والسمي والنظير لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الله جل وعلا: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. المراد بالإنسان قيل نزلت في أبي بن خلف، وبعض المشركين من مشركي مكة استنكروا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن البعث والحياة بعد الموت والحساب والجنة والنار، وقيل المراد بالإنسان هنا الكافر مطلقا، لأن الكفار ينكرون البعث، وقيل المراد بالإنسان هنا الجنس أي بعض أفراد جنس الإنسان وهم الكفار. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، الهمزة للاستفهام الإنكاري لأنه منكر للبعث، والميم هنا زائدة لتأكيد ما ينفيه ما يقرره وينكره، واللام كذلك لسوف زيدت للتوكيد، كأنه يستبعد كل البعد ويجهل من يقرر البعث وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، إذا كنت رميما في التراب ترابا داخل التراب، أعود حيا سويا كما كنت في الدنيا كما كنت الآن؟ يستنكر ذلك ويستبعده، فجاء الجواب من الله جل وعلا قائلا: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يتذكر، نسي أصله، نسي مبدأه، هل كان شيئا موجودا من قبل؟ كان معدوما ثم وجد. وجد من العدم، فالموجد له من العدم أليس قادرا على إعادة خلقه مرة ثانية؟ قال العلماء رحمهم الله: هذه الآية أقوى حجة على إثبات البعث حيث جاءت بهذا اللفظ وهذه الصيغة. قال الله جل وعلا له لهذا المنكر: أكنت موجودا أبدا، بل كنت معدوما ثم وجدت. من الذي أوجدك؟ هو الله جل وعلا. أليس القادر على إيجادك من عدم أليس قادرا على إيجادك وإعادتك مرة ثانية؟ فالإعادة أسهل من البدء. أولا يذكر الإنسان، والهمزة الأولى هنا للإنكار على الإنسان في إنكاره البعث. أعمي الإنسان ولا يذكر أنه أنا خلقناه من قبل؟ والواو حرف عطف على الجملة التي دخل عليها الاستفهام الإنكاري. ألا يتفكر هذا الإنسان في أصل خلقه فينظر مبدأه من عدم ثم صار إلى ما صار إليه ثم يؤول إلى ما يؤول إليه من الموت؟ أفليس القادر على الإيجاد أولا أليس قادرا على الإيجاد مرة ثانية؟ بل هو أهون. وقرئ أولا يذكر الإنسان بالتشديد، أي بمعنى ألا يتذكر الإنسان. ثم أقسم جل وعلا، وخبر الله جل وعلا صدق وواقع لا محالة وإن لم يقترن بالقسم، وأقسم بذاته بربوبيته تعالى، وأضاف ربوبيته إلى محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: فوربك لنحشرنهم، والحشر الجمع، فوربك لنحشرنهم لنسوقنهم إلى المحشر بعد إخراجهم من قبورهم أحياء، والشياطين. فيقرن الله جل وعلا كل كافر وشيطانه في سلسلة، يقرن الكافر والشيطان في سلسلة يجمعان معا. فوربك لنحشرنهم والشياطين، والشياطين منصوبة معطوفة على الضمير في لنحشرنهم المفعول به، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الحشر السوق، ثم يجمعون ويوقفون على النار. جثيا من جثى على ركبتيه، يعني جلس على ركبتيه، وهذه جلسة تشعر بالذلة، وقيل لكثرة العالم وضيق المكان، متراصون متقاربون. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة، نأخذ من كل أمة من الأمم رؤساءهم وقادتهم في الشر، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم على أشد على الرحمن عتيا. ثم ينزع الله جل وعلا الرؤساء والعظماء في الشر وقادة الشر ليصلوا بالنار أشد من التابعين لهم. وأي هنا مبنية على الضم وهي بمعنى الذي، مبنية على الضم لحذف صدر صلتها. وهي في محل نصب، والعامل فيها لننزعن من كل شيعة أيهم، فالمنزوع أيهم، الذين هم أشد على الرحمن عتيا. أيهم أشد على الرحمن عتيا، أكثر عنادا وتجبرا، يميزهم الله جل وعلا فيأخذهم أولا أمام الملأ لإهانتهم واحتقارهم، ويصلون في النار قبل غيرهم، ثم يتبعهم التابعون. لأن دعاة الضلال في العذاب ليسوا كالتابعين لهم، والداعي عن عناد وطغيان ليس كالتابع المقلد الذي يقلد غيره، فأولئك أشد عذابا من غيرهم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، فالله جل وعلا أعلم بمن يستحق العذاب أكثر، وليسوا على حد سواء وعلى درجة واحدة، بل فالله جل وعلا يميزهم، فأهل العذاب متفاوتون، كما أن أهل الجنة متفاوتون في المنزلة والرفعة، وأهل النار متفاوتون في العذاب. وكما ورد، فمنهم من هو في ضحضاح من النار، ومنهم من هو في قعرها في أسفلها والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والله جل وعلا يعطي كل إنسان ما يستحقه، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها، فهم متميزون على غيرهم في العذاب مع اشتراك غيرهم معهم. المقلدون لهم مشتركون معهم، لكن أولئك أميز وأولى بالتعذيب من هؤلاء، وكلهم يستحقون العذاب. أولى بها صليا من صلاه في النار يصليه، لأنه يصلى في النار حتى يحترق والعياذ بالله، ثم يعاد كما كان، كما قال الله جل وعلا: بدلناهم جلودا غيرها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.